بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وصلنا إلى صفحة 143 في شرح العضد على ابن الحاجب في الطبعة الأميرية، وكنا قلنا الشيخ رحمه الله بصدد ذكر علاقات المجاز وذكر أنها خمسة، وعندما جاء إلى علاقة المجاورة بيّن لنا أنها أعم العلاقات ويمكن أن يندرج فيها باقي العلاقات التي لم نذكرها. العلماء يقولون علاقات المجاز 25، هو ذكر منها خمسة، ذكر منها خمسة، العشرين الباقية ترجع إلى إيه؟ ترجع إلى علاقة المجاورة، أو يمكن إرجاعه إلى علاقة المجاورة، أو على كل عدد كبير من هذه العلاقات يرجع إلى المجاورة. هنا المجاورة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. الشيخ رحمه الله ذكر بعض العلاقات الإيه؟ الحسية، إطلاق الجزء وإرادة الكل وإرادة الجزء، إطلاق الحال وإرادة المحل، إطلاق المحل وإرادة الحال، وغير ذلك مما ذكرنا. وقفنا إلى عند قوله بل وما هما متلازمان. كنا بل هنا للانتقال من ذكر العلاقات أو المجاورة الحسية إلى ذكر العلاقات التي ترجع إلى المجاورة المعنوية. انتقل من ذكر العلاقات التي ترجع إلى المجاورة الحسية إلى العلاقات التي ترجع إلى المجاورة المعنوية. قال بل وما هما متلازمان في الوجود كالسبب والمسبب. والمسبب يعني إطلاق السبب وإرادة المسبب، وإطلاق المسبب وإرادة السبب. عندما تقول إيه؟ إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. عندما أقول لك إيه؟ رعينا المطر. الرعي يكون للكلب والعشب الذي في الأرض. أنا أقول لك رعينا المطر، أنا أطلقت المطر، تمام؟ أطلقت المطر وأردت رعينا المطر، أو رعينا الغيث، أطلقت المطر وأردت ماذا؟ وأردت العشب والكلأ. لماذا؟ لأن العشب والكلأ مسبب عن المطر، يبقى أطلقت السبب وأردت المسبب، تمام كده؟ طيب عندما قال وينزل عليكم من السماء رزقا، ماشي، الذي نزل من السماء هو المطر، يبقى أطلق المطر وأطلق الرزق وأراد المطر، لأن الرزق مسبب عن المطر، الرزق مسبب عن المطر، يبقى أطلق المسبب وأراد السبب. طيب وما هما متلازمان في الوجود كالسبب والمسبب، وما هما متلازمان في الخيال كالضدين. الضدان متلازمان في الخيال في الذهن، يعني إذا ذكر أحد الضدين استحضرت الضد الآخر، فهما متلازمان في الإيه؟ متلازمان في الوجود، في الخيال، في الخيال متلازمان في الوجود. كان تقول زيد بصير وتريد أنه إيه؟ أعمى. زيد بصير أي إيه؟ أي أعمى. البصير حقيقة في ذو البصر، بس إذا حضر هذا المعنى في ذهنك حضر مقابله أيضا في ذهنك، فهم يتأدبون مع الشخص، فلا يقولون زيد أعمى، بل يقولون إيه؟ زيد بصير، ويريدون إيه؟ أعمى، تمام؟ ويقولون أيضا زيد سليم أي لذيخ. واضح؟ نعم. سليم هي اللذيغ، سليم هو لذيغ عكس بعض، فهم يطلقون على اللذيغ سليما، والمفازة تطلق على الأرض المهلكة، المفازة تطلق على الأرض المهلكة من باب إطلاق اللفظ. المستعمل حقيقة في أحد الضدين وإرادة المعنى إيه؟ الآخر. وهنا مجاورة بين الضدين، لكن هذه المجاورة مجاورة في الخيال، في الذهن، تلازم في الخيال. يبقى التلازم في الوجود أو التلازم في الخيال. ووجه الضبط أن يقال طيب خليني أشرح بقى تاني، خلي بالك اللي هو قاله إيه الشيخ. قال المجاورة إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية، والحسية إما أن يكون الشيئان أحدهما في الآخر أو أحدهما ليس في الآخر، وإذا كان أحدهما ليس في الآخر فإما أن يكون في محل واحد أو في محلين أو في حيزين متقاربين. طيب وإذا طيب هذا ما يندرج تحت المجاورة الحسية. طب إن لم تكن حسية فهي معنوية. المجاورة المعنوية هو ما يحصل، ما يتحقق فيه الملازمة أو التلازم، التلازم بين الشيء، بين المعنيين، إما في الوجود أو في الخيال. هذا الذي ذكره الشيخ. يقول طب وجه الضبط فيها في الذي ذكرناه، لماذا لا يكون هناك أقسام أخرى؟ ما وجه انحصار الأقسام فيما ذكر؟ قال وجه الضبط أي وجه انحصار الأقسام فيما ذكر أن يقال إما بين، طيب خلي بالك من شيء، معذرتك، نحن الآن فصلنا علاقة المجاورة صح؟ فصلنا علاقة المجاورة. طيب وجه الضبط ليس الضبط لعلاقة المجاورة بل الضبط للعلاقات الخمسة. لماذا لا تخرج علاقات المجاز عن هذه الخمس؟ يبقى ما وجه الضبط؟ حاصل هذا السؤال أنه ما وجه انحصار علاقات المجاز في هذه الخمس؟ قال وجه الضبط أن يقال إما بين، عرف العلاقة، عرف العلاقة، قلت اتصال ما بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه. فالشيخ يقول إما بين ذاتيهما اتصال أو لا. فإذا لم يكن بين ذاتيهما اتصال فلا علاقة، فلا. طب وإن كان بين ذاتيهما اتصال، معذرة، وجه الضبط أن يقال إما بين ذاتيهما اتصال أو لا. فإذا كان بين ذاتيهما اتصال فهو المجاورة، سواء كانت حسية أو كانت معنوية. وجه الضبط أن يقال إما أن يكون بين ذاتيهما، ذات المعنى الموضوع له وذات المعنى المستعمل فيه، بين هاتين الذاتين اتصال، هذه علاقة المجاورة، أو لا. طب الثاني الذي ليس بين ذاتيهما اتصال، فإما أن يحصل لذات واحدة أو لا. إما أن يحصل لذات واحدة أو لا. طيب إذا لم يكن بين ذاتيهما اتصال، إذا لم يكن بين ذاتيهما اتصال، يبقى لابد، فإما أن يحصل لذات واحدة، أن يحصل المعنى الحقيقي، وإما أن يحصل المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، إما أن يحصل لذات واحدة أو لا. طيب فإن حصل لذات واحدة، الأول اللي هو ليس بين ذاتيهما اتصال ولكن حصل لذات واحدة، قال لي وصفان بينهما تقدم وتأخر، وصفان بينهما تقدم وتأخر، إذ لو اجتمع لزم خلاف الفرض، إذ لو اجتمع لزم خلاف الفرض. هو إيه الفرض يا مولانا؟ الفرض هو ما يقابل النفي، ماشي؟ الفرض أنه إيه؟ ليس بين ذاتيهما اتصال. لو كان في محل واحد لكان بين ذاتيهما اتصال، هما وصفان بينهما تقدم وتأخر، إذ لو اجتمعا معا لكان بين ذاتيهما اتصال. وفرض التقسيم أنه ليس بين ذاتيهما اتصال. اتضح؟ نعم. طب هنرجع تاني. هذان المعنيان الموضوع الأول المستعمل فيه، إما أن يكون بين ذاتيهما اتصال أو لا. إذا كان بين ذاتيهما اتصال فهو المجاورة وانتهينا منه. طيب، وأما ما ليس بين ذاتيهما اتصال فإما أن يحصل لذات واحدة أو لا. طيب، معنيان ليس بين ذاتيهما اتصال وحصل لذات واحدة، قال لي لا بد أن يكون وصفان بينهما تقدم وتأخر، لأنهما لو حصل معا لكان بين ذاتيهما اتصال. لو هذا المعنى تعلق بك والمعنى الثاني تعلق بك في وقت واحد لكان بين ذاتيهما اتصال وكانت وتحقق معنى المجاورة، تحقق معنى المجاورة. يبقى وهذا خلاف الفرض، يبقى لابد أن يكون وصفان بينهما تقدم وتأخر. طيب، وصفان بينهما تقدم وتأخر، فإن استعمل المتقدم للمتأخر، إذا استعمل المتقدم للمتأخر فالكون عليها كقولك للعتيق، فالكون عليها يعني اعتبر مكان، كقولك للعتيق هذا عبد. فإن استعمل المتقدم في الوجود وهو العبد للمتأخر في الوجود الذي هو العتيق فهو اعتبار ما إيه؟ كان. المتقدم في مش هو وصفان بينهما تقدم وتأخر، فالمتقدم اللي هو في الوجود استعمله في المتأخر، العتيق الذي كان العبد الذي كان بالأمس استعمله في الحر الذي هو اليوم. هذا اعتباري ما كان، فالكون عليه باعتبار ما سيكون. استعمال الايه؟ العتيق. تمام، اللي هو استعمال المتأخر المتقدم على المتأخر. هو قال لك فإن استعمل المتقدم للمتأخر فالكون عليها، أو استعمل المتأخر للمتقدم وبالعكس، أو بالعكس اللي هو استعمال المتأخر للمتقدم فالإيه؟ فالأول إليها، فالأول إليها، أنه يقول لها هذا. يبقى عندي عصير متقدم في الوجود وخمر متأخرة في الوجود، فاستعملت الخمرة وأردت العصير، يبقى استعملت المتأخر في الوجود في المتقدم، يبقى الأول إليها، أي باعتبار ما سيكون. تعبيره جيدا، إن استعمل المتقدم في المتأخر فالكون عليها، أو استعمل المتأخر في المتقدم فالأول إليها. يبقى إحنا كده خدنا كم علاقة؟ المجاورة والكون عليها والأول إليها. طيب، كمل التقسيم. أو بالعكس في الأول إليها، والثاني أمران. أنت قلت إيه؟ إما أن يكون بين ذاتيهما اتصال أو لا. ما بين ذاتيهما اتصال علاقة المجاورة، ما ليس بين ذاتيهما اتصال فإما أن يحصل لذات واحدة أو لا. انتهينا مما يحصلان لذات واحدة. طب إذا كان أمران لا اتصال بينهما بالذات ولا هما في محل واحد، لم يحصل لذات واحدة، يبقى ليس بين ذاتيهما اتصال ولا يجمعهما محل واحد، ولا يجمعهما محل واحد، ولا هما في محل واحد. فإن لم تكن لهما حال يشتركان فيها فلا علاقة، ليس بين الذاتين اتصال ولا يجمعهما محل واحد. فإذا لم يكن هناك شيء مشترك بينهما فلا علاقة. طب وإن كان هناك شيء مشترك بينهما فهو إما الصورة المحسوسة وهو الشكل، أو غيرها وهو الصفة. اتضح التقسيم؟ يبقى ذات الإنسان وصورته التي على الحائط هما إيه؟ لا اتصال بينهما ولم يجتمع في محل واحد، وبينهما شيء مشترك، ما هو الشيء المشترك؟ المشابه بالشكل. طيب، والأسد والرجل الشجاع لا لا لا اتصال بين ذاتيهما ولا يجتمعان في محل واحد، لكن بينهما قدر مشترك هو الايه؟ المشابهة في الصفة. وقيدنا الصفة بكونها ظاهرة لكي ينتقل الذهن من اللفظ إليها ومنها إلى المعنى المراد. يبقى الشيخ رحمه الله عندما ذكر هذه الخمسة ذكرها لأجل هذا الضابط. طبعا وأنت يعني إيه يعني لو تأملت علاقات المجازة الأخرى تستطيع أن تردها إلى ما ذكر. وأغلب علاقات المجاز يمكن إن لم تكن كلها ترد إلى المجاورة، حتى إن بعض البلاغيين يقولون علاقة المجاز أو علاقات المجاز هي المجاورة، علاقة المجاز هي المجاورة، ويردون كل العلاقات إلى إيه؟ إلى المجاورة الحسية والمعنوية. قال ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح. الآحاد المقصود بالآحاد أفراد المجاز، أفراد الإيه؟ المجاز. يعني لفظ الأسد للرجل الشجاع، ولفظ الحمار للبليد، واضح؟ ولفظ الوجه للذات، ولفظ الخمر للعصير، هذه تسمى أحد المجاز، اللي هي لفظ مستعمل في إيه؟ في غير ما وضع لها، كل لفظ مصدر فيه إلى حدة. نعم، هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، يبقى اللفظ بإزاء المعنى المجازي، لفظ بإزاء المعنى المجازي، لفظ بإزاء المعنى المجازي. هذه الأحاد الشيخ يقول لا يشترط فيها النقل. يبقى يصح لك أن تستعمل الأسد في الرجل الشجاع ولو لم تسمع ذلك عن الواضح. لا يشترط النقل في الآحاد بناء على أن آحاد المجاز ليست موضوعة، آحاد المجاز ليست موضوعة، هذه الألفاظ لم توضع بإزاء معانيها المجازية. على الأصح، طب والمقابل لهذا المذهب يقول إيه؟ يقول بل المجاز موضوع ويشترط النقل، ويشترط الايه؟ النقل في احاد المجاز. طب الحاصل انا حررت هذا الخلاف بعباره اخرى، عندما قلنا ايه؟ هل المجاز موضوع بالشخص او موضوع بالنوع؟ يعني هذا الخلاف ممكن انا اعبر عنه بطريقه اخرى، هل المجاز موضوع بالشخص؟ يعني كل مفردة من المفردات موضوعة بإزاء معناها المجازي فيكون المجاز موضوع بالشخص، ولا الواضع لم يضع هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني المجازية وإنما وضع العلاقات ووضع قواعد المجاز، فهذا يمكن أن نطلق عليه الوضع الإيه؟ النوعي. إيه الحاصل؟ أنت تستطيع أن تعبر عن هذا الخلاف بطريقتين، هل المجاز موضوع فيشترط فيه النقل، أم أن المجاز ليس بموضوع فلا يشترط فيه النقل؟ هذا تعبير. هل المجاز موضوع بالوضع الشخصي أم بالوضع النوعي؟ هذا أيضا تعبير آخر. لنا احنا اتفقنا قبل ذلك أنه إذا قال لنا فهو دليل لمذهبه المختار، وهذا الدليل يرضى عنه المصنف. إيه؟ على الأصح الاستعارة وفي ما ظهر فيه أصلا. أنا ما ليس عيد هذا في المكان بين القوسين، أبي هامش هذا ثابت بعد النسخ في الإيه؟ في الاستعارة وفي ما ظهر فيه أصلا، وفي ما ظهر فيه أصلا. أنا لا أفهم هذا، يعني أظن الشرح لا لم يشرح على هذه أيضا، لم يشرح على هذه الزيادة. طيب الاستعارة تطلق ويرد بها المجاز. نعم. لا. ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح. لنا أي الدليل المعتمد عندنا، لنا أي الدليل المعتمد عندنا أنه لو كان نقليا لتوقف أهل العربية عليه ولا يتوقفون. وجدنا العرب يتكلمون ويستعملون اللفظ في المعنى المجازي ولا يتوقفون ويرجعون إلى ما نقل عن الواضح. ولو كان موضوعا ويجب النقل فيه لإيه؟ لتوقف. أنا لا أطلق هذا اللفظ في هذا المعنى حتى أنظر هل وضعه الواضع له أم لا. تصور لو كان المجاز موضوعا ويجب فيه النقل، لا يجوز لك أن تستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى المجازي إلا إذا رجعت وتحققت أن الواضع وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى المجازي. لكن أهل العربية لا يتوقفون، وأنت تتجوز وهذا يتجوز، ثم ننظر في هذه المجازات فنستحسن بعضها ونستقبح بعضها. يعني أنت تأتي بمجازات جديدة، أنت تعبر بتعبيرات مجازية جديدة، وأنت تعبر بتعبيرات مجازية جديدة، ثم ننظر نحن فيها فنقول هذا المجاز جيد وهذا المجاز ليس بجيد. واستدل لو كان نقليا لما افتقر إلى النظر في العلاقة، وأجيب بأن النظر للواضع ليس للمستعمل، وإن سلم أنه للمستعمل فللاطلاع على الحكمة. بس هذا المبنى ما أعلق عليه سريعا. وأجيب أنت تقول إيه لو كان نقليا، فالنقل وحده مصحح للاستعمال المجازي ولا حاجة إلى النظر في العلاقة. متصور؟ يعني لو كان المجاز موضوعا فوضعه كاف في إيه؟ في تصحيح استعماله ولا حاجة للنظر في الإيه؟ في العلاقة. لكن بإطباق أهل العربية يجب في المجاز، يجب في المجاز النظر إلى العلاقة. يبقى إذن هو ليس نقليا، ليس إيه؟ نقليا. وأجيب بأن النظر للواضع ليس للمستعمل، النظر للواضع ليس للمستعمل. الذي ينظر إلى العلاقة هو الواضع. يبقى الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، ثم لما أراد أن يضعه ثانية لمعنى آخر نظر إلى علاقة بين معنى الحيوان المفترس وبين المعنى الآخر، فالنظر للواضع وليس للمستعمل. سلمنا وإن سلم أن النظر للمستعمل وليس للواضع فللاطلاع على الحكمة، فللاطلاع على الحكمة. احنا قلنا شيء يا مطالب، قلنا عندما يقول استدل فهو يأتي بدليل المذهب المختار، لكن هذا الدليل هو لا يرتضيه. فهو قال لو كان نقليا، هذا الدليل دليل المذهب المختار ولا يرتضيه المصنف، لو كان نقليا لما نظر إلى العلاقة، لكنه ينظر إلى العلاقة، إذن هو ليس بإيه؟ بنقلي. فقال لك هذا الدليل يعترض عليه من جهة، واضح؟ يمكن أن يكون المجاز نقليا ولا يلزم ما ذكر. أنت تقول لو كان نقليا لما نظر إلى العلاقة، فقل نعم هو لا ينظر إلى العلاقة من قبل المستعمل، وإنما ينظر إلى العلاقة من قبل الواضع، يبقى ما فيش مشكلة. لو كان نقليا لم ينظر إلى العلاقة، نعم هو لا ينظر إلى العلاقة من جهة المستعمل، إنما ينظر إليها من جهة الواضع، يبقى ليس بالضرورة أن يكون غير نقلي. واضح؟ ليس بالضرورة أن يكون نقليا. طيب وإن سلم لو كان النجاز نقليا لما نظر إلى العلاقة، وأن النظر في العلاقة ليس من جهة الواضع بل من جهة المستعمل. قال لي بس ليس المعنى، يعني نعم أنت يجوز لك أن تستعمل اللفظ في المعنى المجازي، تمام كده، و ولا ويكون النظر في العلاقة ليس من جهة تصحيح المجاز، لأن المجاز صحة لمجرد النقل، ولكن ينظر إلى العلاقة للاطلاع بعد صحة الاستعمال، ينظر إلى العلاقة لمعرفة وجه حسن المجاز أو لمعرفة الإيه؟ الحكمة، لماذا عدلت عن الحقيقة إلى المجاز. متصور؟ أنت تقول النقل وحده كافي. نعم النقل وحده كافي، والنقل وحده يصحح لك الاستعمال المجازي، بس ليس معنى هذا أنه لا ينظر إلى الحكمة، يمكن لا ينظر إلى العلاقة، يمكن أن ينظر إلى العلاقة لا من جهة تصحيح المجاز، يمكن أن ينظر إلى العلاقة من جهة معرفة الحكمة، لماذا عدلت عن الحقيقة إلى المجاز، يمكن أن ينظر إلى العلاقة من جهة معرفة إيه؟ معرفة وجه حسن المجاز. اتضح؟ بس هذا المتن لسه الشرح. قالوا كلمة قالوا معنى ماذا تعني كلمة قالوا؟ المخالفون، اللي هم مذهبهم الذين يشترطون النقل. قال أي قالوا أي المشترطون للنقل، لو لم يكن المجاز نقليا لترك أمره إلى الإيه؟ إلى المستعمل، ولو ترك أمره إلى المستعمل لجاز إطلاق نخلة لطويل غير الإنسان. إذا أقول رأيت نخلة أعني عمارة، مع أن لفظ نخلة لا يتجوز به إلا عن الطويل، إذا إلا لا يتجوز بها عن الطويل إلا إذا كان إنسانا. يبقى يجوز لك لو كان لو لم يكن المجاز نقليا لترك الأمر فيه للمستعمل، فلجاز أن يطلق لفظ الطويل على العمارة مع أنه لا يجوز إطلاقها لفظ النخلة، لجاز إطلاق لفظ النخلة على العمارة ماشي، مع أنه لا يجوز إطلاقها إلا على الطويل من الإنسان. ولجاز شبكة للصيد، العلاقة المجاورة ماشي، تقول إيه اقتنصت شبكة أي صيدا، هذا لا يجوز. وطبعا وشبكة للإيه؟ للصيد. خلي بالك ان كلمة الطويل للعمارة في بينهما ايه؟ مشابهة في الايه؟ في الصفة الظاهرة، يعني العلاقة موجودة مع انه مع ان هذا لا يصح. طب والشبكة للصيد، علاقة المجاورة ماشي، والمحل والحال، العلاقة موجودة بس هذا لا يصح. طب وابن لأب، السببية والمسببية، الابن مسبب عن أبيه، والأب سبب في ابنه، يبقى السببية والمسببية موجودة مع أنك لا يجوز لك أن تقول هذا ابن وتريد أبا، أو هذا أب وتريد ابن. وبالعكس، يبقى الحاصل لو كان المجاز نقليا لترك استعماله، لترك الأمر فيه للمستعمل نظرا إلى العلاقة، وهذه الأمثلة التي أتى بها الشيخ تتحقق فيها العلاقة ولا يصح فيها المجاز، إذن المجاز نقلي. اتضح؟ وأجيب بالمانع، وأجيب بأنه ليس مما ذكرناه، وأجيب بالمانع بس، وأجيب بأنه ليس مما ذكرناه أو بالمانع ليس؟ لأنه ليس مما ذكرناه أو بالمانع، ليس مما ذكرناه أو بالمانع، برضك هذه زيادة. طيب خليني أشرح على ما عندي. وأجيب بالمانع، قالوا الذين لا يشترطون النقل، الذين يشترطون النقل صح، قالوا الذين يشترطون النقل لو لم يكن نقليا لترك أمره إلى المستعمل ولجاز نحو كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هذا لا يجوز. أقول أنا الذي أقول المجاز ليس بنقلي، أجيب عنهم وأقول لهم المقتضي لصحة المجاز هو العلاقة. المقتضي لصحة المجاز هو العلاقة، والأمثلة التي ذكرتموها تحقق فيها المقتضي ووجدت فيها العلاقة. وشأن المقتضي أنه إذا وجد لابد وأن يوجد مقتضى وهو صحة هذه المجازات، لكن تخلف هذا المقتضى إنما كان لوجود مانع. يبقى المقتضي لصحة هذه المجازات موجودة، لكن تخلف حكمه لأجل مانع، والتخلف لأجل مانع لا يقطح في صحة المقتضي. كده واضح؟ مش أنت تقول الزوال مقتضي لوجوب الظهر، طب كون الظهر لم يجب على زينب لحيضها هل هذا يقطح في كون الزوال مقتضي للوجوب؟ لا، هو تخلف الحكم عن زينب لمانع. يبقى التخلف لأجل مانع لا يقدح في اقتضاء المقتضي. يبقى نعم العلاقة مصححة للمجاز، والشأن في العلاقات الموجودة في الأمثلة المذكورة أنها تصحح هذا المجاز، وإنما تخلف الحكم لمانع وأجيب بالمانع، وأجيب بأن التخلف في هذه الأمثلة لمانع. فلابد أن يأتي بمانع لكل مثال. على كل إن هم يعني هم لم يفصلوا المانع، لم يفصلوا، ادعوا أن إيه يجوز أن يكون هنا التخلف لمانع، والتخلف لمانع لا يقدح في المقتضي. المانعون من اشتراط النقل الذين لا يشترطون النقل لابد أن يأتوا بمانع عن كل مثال، لكل مثال يذكره هؤلاء. نعم يشترطون النقل. ممكن يفصلوا المانع، يمكن أو يحتاج إلى تفصيل الإيه المانع. قالوا لو جاز لكان قياسا أو اختراعا. قالوا ثانية، قالوا ثانية الذين يشترطون، الذين لا الذين يشترطون النقل، الذين يشترطون النقل. قالوا لو جاز المجاز بدون نقل لكان قياسا أو اختراعا، لكان قياسا أو قياسا من المستعمل أو اختراعا من المستعمل. مش في معنى وضع له اللفظ ومعنى استعمل فيه اللفظ؟ طيب أنت استعملت اللفظ في غير ما وضع له، يعني هذا الاستعمال لم ينقل عن الواضع، فهل هناك علة مشتركة بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه اللفظ، وهذه العلة مقتضية لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له؟ إذا كان أنت بالاستعمال أتيت ما لم أتيت بشيء لم يأتي به الواضع، فإذا أتيت بشيء لم يأتي به الواضع قياسا على ما أتى به الواضع وتحقق عندك العلة المقتضية للاشتراك فهذا هو القياس. طب وإن كان لا لعلة فهو الاختراع، وكلاهما لا يجوز. أما القياس فلا يجوز بناء على القول بأنه لا مجاز في اللغة، لا قياس في اللغة. وأما الاختراع فهو إيه؟ إتيان بشيء لم يأتي به الواضع ولا يستلزمه، كما يأتي كما سيأتي في الإيه في الشرح. متصور؟ وأجيب باستقراء. القياس إذا جعلت العلاقة علة. إيه؟ إذا جعلت العلاقة بينهم علة التي جمعت بينهم مثلا. الاقتران؟ العلاقة ما لها؟ تجعلوا علة جامعة بينهم. نعم العلاقة التي تذكرها أنت هي العلة. الطول في النخلة والعمارة. نعم. وأجيب باستقراء أن العلاقة مصححة كرفع الفاعل. العلاقة مصححة كرفع الإيه؟ الفاعل. طب ممكن نتوقف يعني إيه نقرأ الشرح. كم بقي عندنا؟ أقول بعد الاتفاق على وجوب العلاقة في المجاز بعد الاتفاق على وجوب العلاقة في المجاز أنه لا يصح المجاز بدون إيه؟ علاقة. وهذا متفق عليه، سواء قلنا بأنه موضوع أو ليس بموضوع فلا مجاز بدون علاقة. بعد الاتفاق على وجوب العلاقة في المجاز، هل يشترط في أحد المجازات، في أحد المجازات، والمقصود بأحادات الأحد الإيه؟ المجازات، يعني اللفظ الذي وضع أو اللفظ المستعمل في المعنى المجازي، اللفظ المستعمل فيه، يعني كل لفظ على حدة، كل لفظ استعمل في معنى المجازي على حدة، كده واضح؟ الحمار للبريدي والأسد للشجاع. هل يشترط في أحد المجازات أن تنقل بأعينها؟ طيب يا مولانا، هذا لو سميناه بالوضع نسميه وضعا إيه؟ وضعا شخصيا. هل يشترط في أحد المجازات أن تنقل بأعيانها، حيث إن الواضع وضع كل لفظ من هذه الألفاظ بإذاء معناه المجازي وضعا شخصيا؟ فلو قلنا بالوضع الشخصي يبقى يلزم النقل أن تنقل بأعيانها عن أهل اللغة أم لا، بناء على أم لا، بناء على إيه؟ بناء على أن الألفاظ المجازية ليست موضوعة بإيذاء المعاني المجازية بالشخص، وأن الواضع ما وضع فقط إلا العلاقات المسوغة للمجاز الذي يمكن أن تسميه بالوضع الإيه؟ النوعي. طيب إذا تحققت العلاقة صحة المجاز، ولا يشترط أن أسمع كل مفردة، كده واضح؟ يعني سمع عن العرب أنهم يقولون الأسد للرجل الشجاع، طب الصفة الظاهرة هذا سمع، طب ممكن أنا أستعمل مثله في إيه؟ فيما لم يسمع، فيما لم يسمع، يعني كما تقول أقول على العمارة نخلة للاشتراك في صفة ظاهرة وهي الطول، متضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما لفاطمة أنت أم أبيك، فأطلق على البنت لفظ الإيه؟ الأم، لأنها كانت ترعاه كما ترعاه الأم، يبقى الاشتراك في صفة ظاهرة. يبقى لو فرضنا أن الأم مثلا، أن لفظ الأم يطلق على البنت ولم يسمع هذا عن العرب، فرضا، يبقى المسوغ له إيه؟ العلاقة، لأننا سمعنا أنهم استعملوا الأسد في الرجل الشجاع، فيستعمل لفظ الأم في البنت، هنا اشتراك في صفة ظاهرة وهنا اشتراك في صفة ظاهرة، يبقى يقاس ما لم يسمع على ما سمع. هم تجوزوا لأجل الاشتراك في صفة ظاهرة، فأنا أتجوز لأجل الاشتراك في صفة ظاهرة، وأقيس ما لم يسمع على ما سمع، متضح؟ طيب هنرجع تاني بسرعة، نرجع تاني. هل يشترط في أحد المجازات أن تنقل بأعيانها لأنها موضوعة نوعا من قبل الواضع بإزاء هذه المعاني المجازية، أن تنقل بأعيانها عن أهل اللغة أم لا، لأن الواضع لم يضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها المجازية وإنما وضع العلاقات، فيكتفى بالإيه؟ فيكتفى بالعلاقة. طيب أنا برضك عايز أنبه، ليس معنى هذا المذهب أنه أن شيئا من المجاز لم يسمع، لا، بعض المجاز قد سمعت، بعض المجازات قد سمعت، لكن ما لم يسمع هل يجوز لي أن أستعمله قياسا على ما سمع؟ كده واضح؟ تفهم المذهب الثاني؟ نعم. المذهب الأول يقول لا، كل مجاز وضع فلا بد فيه من النقل. المذهب الثاني يقول لا يلزم، بعض المجازات سمعت وبعض المجازات لم تسمع، وما لم يسمع يجوز لي إجراؤه واستعماله ما دمت في إطار العلاقات التي حددها الواضح. طيب هرجع تاني. هل يشترط في أحد المجازات أن تنقل بأعيانها عن أهل اللغة أم لا؟ بل يكتفى بالعلاقة؟ قد اختلف فيه، والمختار أنه لا يشترط، لا يشترط أن نقله. بناء على ماذا؟ بناء على أن أحد المجازات لم توضع بالنوع، لم توضع بالشخص بإزاء معانيها المجازية. لنا أي الدليل المعتمد عندنا، لو كان نقليا لتوقف أهل العربية في التجوز على النقل ضرورة، وكما توقفوا في الحقيقة، ومن استقرأ علم أنهم لا يتوقفون. لو كانت صحة المجاز موقوفة على النقل لما جاز لشاعر ولا لكاتب ولا لمتكلم أن يأتي بمجاز إلا بعد أن يرجع إلى الواضع وعلماء اللغة الذين ينقلون وضع الواضع. لكن وجدنا الشعراء والكتاب والمتكلمين يأتون بالمجازات دون رجوع إلى أهل اللغة، دون رجوع إلى أهل اللغة. قال ومن استقرأ علم أنهم لا يتوقفون. وتستعمل مجازات متجددة، أنت تأتي بمجاز مخترع لم يسبقك إليه أحد، وتأتي وتستعمل مجازات متجددة لم تسمع من أهل العربية، ولا يخطئون صاحبه، ولا يخطئون صاحبه، لا يخطئون صاحبه من جهة أن هذا لم يسمع عن العرب، ولكن ربما يقولون إيه، هذا المجاز بارد، هذا المجاز رديء، هذا المجاز جيد، واضح؟ لكن لا يخطئونه من جهة أنه لم يسمع عن العرب. ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق، لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق. احنا وجدنا المعاجم، معاجم اللغة موضوعة لإيه؟ للحقائق، ليست موضوعة لإيه؟ للمجازات. وإن كان الشيخ الزمخشري وضع معجمه، وضع معجما في المجازات، وضع بس ليس على سبيل الايه، ليس على سبيل الاستقراء، يعني هو يقول حصر بعض، حصر بعض المجازات، لكن ايه، ليس هذا، ليس معناه ان ما خرج عن هذا الكتاب لا يكون مجازا. يبقى هو جمع في كتابه امثله للمجازات، لكن ايه، لا على وجه الاستقصاء، او لا على معنى ان ما لم يوجد فيه فلا يصح. طيب ومن استقرأ علم أنهم لا يتوقفون، وتستعمل مجازات متجددة لم تسمع من أهل اللغة، ولا يخطئون صاحبه، أي لا يخطئون صاحبه من جهة إيه؟ من جهة أنه لم يسمع عن العرب، لكن قد يخطئونه من جهة أن هذا مجاز رديء، هذا مجاز بارد، واضح؟ يمكن. ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق، هذا هو الدليل المعتمد. طب في أدلة على المذهب المختار لكنها غير معتمدة عند المصنف، عبر عنها بقوله واستدل، واستدل للمذهب المختار، واستدل، واستدل للمذهب المختار بدليل غير مرضي، وهو بأنه لو كان المجاز نقليا لما افتقر إلى النظر في العلاقة، لما افتقر، لما افتقر المجاز في صحته، لما خلينا خليها مبنية للفعل، لما افتقر المجاز في صحته، لما افتقر المجاز في صحته إلى النظر في العلاقة. واللازم باطل، اللازم باطل إيه؟ لأننا نقول هو خلف الأول إيه؟ بعد الاتفاق على وجوب العلاقة في المجاز، يبقى العلاقة في المجاز هذا محل إيه؟ محل اتفاق. لما افتقر المجاز في صحته إلى النظر في العلاقة، واللازم باطل، واللازم باطل. طيب احنا قلنا القسر الاستثنائي لا بد فيه من دليلين، صح؟ دليل يبين الملازمة ودليل يبين بطلان اللازم. فقال الشيخ: أما الملازمة أي دليل الملازمة لو كان نقليا لما افتقر المجاز إلى النظر في العلاقة، لو كان المجاز نقليا لما افتقر المجاز إلى النظر في العلاقة. ما وجه الملازمة؟ ما دليل الملازمة بين أنه لو كان نقليا لما نظر إلى العلاقة؟ هو سيقول هذا. نعم، قال ما تقول أنت؟ فلأن النقل دون العلاقة مستقل بتصحيح، كما استقل النقل بتصحيح استعمال اللفظ في حقيقته. مش النقل استقل بتصحيح استعمال اللفظ في حقيقته، فلو كان المجاز نقليا لكان كالحقيقة، يكتفى بالنقل في تصحيح استعماله في المعنى الايه المجازي. طيب، فلأن النقل دون العلاقة مستقل بتصحيحه كما في الايه كما في الحقيقة. طيب، والعلاقة دونه لا تصحح، والعلاقة دونه لا تصحح. لو كان المجاز نقليا لما افتقر المجاز إلى النظر في العلاقة، لأن النقل دون العلاقة مستقل بتصحيحه. طب والعلاقة بدون النقل لا تصحح المجاز. خلي بالك من شيء، أنا يدور في ذهني ما يدور في ذهنك. هل تستطيع أنت أن تخترع علاقات لا تصحح؟ لا تصحح العلاقة دون نقل لا تصحح الاستعمال المجازية. العلاقة دون نقل لماذا؟ أولا لا يصحح المجاز على رأيكم إلا علاقة منقولة. فلو اخترعت أنت علاقة، هذه العلاقة المخترعة لا تصحح. يبقى هذا ما فهمته، يعني ربما يتغير، بس الذي أفهمه الآن أن العلاقة بدون نقل لا تصحح. حتى على مذهبك أنت تقول يصح المجاز صحيح لعلاقة، بس ليس لمطلق علاقة، لعلاقة إيه؟ لعلاقة منقولة. العلاقة المخترعة لا تصحح. يبقى والعلاقة دون نقل لا تصحح الاستعمال المجازي. حتى على رأيكم لا بد في العلاقة من أن تكون منقولة. بينهما العلاقة ولم يصح، والابن والأب بينهما علاقة السببية والمسببية ولم يصح. يبقى لو كانت العلاقة مصححة، لو كانت العلاقة مصححة لصححت في كل محل توجد فيه، لكنها لا تصحح. هذا ممكن نعترض عليه. يبقى خلي بالك من شيء يا مولانا انظر معي. ويقول لك والعلاقة بدون النقل لا تصحح المجاز، بدليل أن النخلة لم يتجوز بها عن العمارة مع تحقق الإيه؟ مع تحقق العلاقة. مع تحقق إيه؟ يبقى والعلاقة بدون نقل، خلينا نمشي كده، العلاقة بدون نقل لا تصحح، بدليل أن العلاقة وجدت في بعض الأمثلة ولم تصحح المجاز. يبقى الحاصل عندي النقل بدون العلاقة يصحح الاستعمال المجازي، والعلاقة بدون النقل لا تصحح الاستعمال المجازي. إذن فتبين لنا أن العلاقة لا أثر لها وجودا ولا، يعني إن وجد النقل بدونها صح، وإن وجدت هي بدونه لم يصح، فلا أثر لها بدون النقل، لا أثر لها بدون النقل، وحده كاف فلا حاجة إليها، وهي إذا انفردت لا تصنع شيئا. يبقى لا ينظر إلى العلاقة. لماذا لا ينظر إلى العلاقة؟ لأنها إن كانت وحدها لا تصحح المجاز. طب ولا ينظر إلى العلاقة، لأن النقل إذا وجد كفى في تصحيح المجاز. اتضح؟ مع أن الكل متفق على أنه ينظر إلى العلاقة. يبقى لو كان نقليا لما نظر إلى العلاقة. لماذا تنظر إلى العلاقة؟ هي إن وجدت وحدها لا تصحح المجاز، وإن وجدت مع النقل فالنقل وحده كاف في تصحيح المجاز. لماذا تنظر إلى العلاقة؟ يبقى لو كان نقليا لم ينظر إلى العلاقة. نعم لم ينظر إلى العلاقة، لكن إنه متفق في المجاز على أنه لا بد وأن ينظر فيه إلى العلاقة. قال الشيخ: أما دليل الملازمة فلأن النقل دون العلاقة مستقل بتصحيحه، وحينئذ لا ينظر إلى العلاقة. قوله وعلاقة دونه لا تصحح أي على مذهبكم يلزم. أنا رجعت عن هذا الشرح، رجعت عن هذا الشرح، ماشي رجعت عنه. أنا أراه يعني العلاقة دونه لا تصحح أي يلزم من مذهبكم أن العلاقة دون النقل، أما عندنا مذهبنا أن العلاقة دون النقل تصحح. هذا سيناقشه الشيخ صح، بس إحنا نسير معه شيئا فشيئا. هو يقول لك إيه دليل الملازمة؟ أنت ستعترض على هذه الملازمة، يعني الذي ستقوله أنت هذا ستقوله في الاعتراض على الملازمة. أما الملازمة فلأن النقل دون العلاقة مستقل بتصحيحه فلا ينظر إلى العلاقة، والعلاقة دونه أي بدون النقل لا تصحح الاستعمال المجازي فلا ينظر إلى العلاقة. يبقى في الحالين لا ينظر إلى العلاقة. فاستوى في الحالين وجودها وعدمها. وجودها منفردة لا أثر لها، تمام؟ وعدمها مع وجود النقل لا أثر لها. وجودها منفردة بدون نقل لا أثر لها، لا تصحيح. وعدمها مع وجود النقل لا أثر لها، فقد صح الاستعمال الايه المجازي، فلا معنى للنظر فيها، فلا معنى للنظر فيها. طيب هذا دليل الملازمة وسيعترض عليه الشيخ. طب وأما انتفاء اللازم، الدليل على انتفاء اللازم، فلإطباق أهل العربية على افتقاره أي افتقار المجاز إليه، الهاء في إليه تعود على العلاقة مؤنث إليه، النظر إلى العلاقة، النظر إلى العلاقة. نعم. كل متفق على اشتراط العلاقة، لكنهم الذين يشترطون النقل يشترطون النقل مع العلاقة، فنحن نرد عليهم نقول لهم على مذهبكم إذا لو كان هذا منقولا لاكتفي بالنقل ولا محتاجنا إلى النظر في العلاقة، وعلى مذهبكم أنتم أيضا أنه إذا اشترطتم النقل أن النقل لو لم يرد لما كانت هناك فائدة لهذه العلاقة. نعم. فلابد يكون منقولا ثم تكون هناك علاقة على مذهبكم، فلو لم يكن هناك نقل لم تكن العلاقة تصحح، العلاقة لا تصحح بدون النقل، والنقل مستقل بالتصحيح دون العلاقة. فعلى كل القولين على كل الوجهين لابد من لا معنى للعلاقة، لا معنى للعلاقة. نعم. تمام. هذا هو اللازم قولهم، نحن نرد على هذا اللازم. تمام معك، بس انا كنت عايزك تنظر الى الجزء اللي جاي ده اللي هو برضه فيه في دقه شويه، ونحاول بعد ان نجمع الكلام كله نرتبه. الشيخ يقول ايه؟ واما انتفاء اللازم وهو ان المجاز لابد وان ينظر فيه الى العلاقه، فلإطباق أهل العربية على افتقار المجاز، افتقار المجاز في صحته أنه مفتقر إلى ماذا؟ إليه، إلى النظر في العلاقة. والجواب أن اللازم ليس ما ذكرتموه، بل اللازم أمر آخر. أنت تقول لو كان المجاز نقليا لما افتقر المجاز إلى النظر إلى العلاقة، ونحن نتفق على أنه يجب في المجاز أن ننظر إلى العلاقة. نقول هذا المتفق عليه ليس هو اللازم، بل اللازم لو كان المجاز نقليا اقرأ أكمل الكلام. لو كان المجاز نقليا لست غنيا في التجوز عن النظر في العلاقة. لست غنيا في التجوز، التجوز هو فعل من؟ فعل المستعمل. لست غنيا في التجوز الذي هو فعل المستعمل عن النظر في العلاقة، والذي اتفق عليه افتقار الواضع في الوضع إليه لا افتقار المتجوز في تجوزه. وهذا الذي كنت تعرضت إليه في المتن. لو كان نقليا لما نظر إلى العلاقة، أقول نعم لا يجب النظر في المجاز، أو لا يجب في المجاز النظر إلى العلاقة، هذا لا يجب بالنسبة إلى المستعمل، لكن الواضع هو الذي ينظر. يبقى محل الاتفاق إيه؟ محل الاتفاق أن الواضع إذا وضع اللفظ لمعنى حقيقي أنه لا يضع هذا اللفظ لمعنى آخر مجازي إلا لعلاقة. فالذي وقع عليه الاتفاق ليس هو افتقار المستعمل للمجاز، هذا محل خلاف. ليس يبقى الذي وقع عليه الاتفاق ليس هو افتقار المستعمل للمجاز إلى النظر في العلاقة، ليس هذا هو المتفق عليه. إنما المتفق عليه هو ماذا؟ افتقار الواضع في وضعه اللفظ للمعنى المجازي للإيه؟ للعلاقة. هذا هو المتفق عليه. على أساس أن المتفق هو افتقار المستعمل إلى العلاقة. تمام. النظر في العلاقة. لذلك هو قال استدل عليه. لذلك لم يقتضي هذا الإلزام. في المحاضرة السابقة لو تذكر قال لا إلزام إلا بمجمع عليه. يبقى لو كان نقليا لافتقر الواضع في وضعه اللفظ بإزاء المعنى المجازي إلى النظر في العلاقة، وهذا متفق عليه. ولذلك قال استدل عليه لم يقتضي هذا الإلزام. صحيح. لأنه ليس إلزاما بمجمع عليه. تمام. يبقى لو كان نقليا لإيه؟ لافتقر المستعمل للمجاز إلى النظر في العلاقة. نقول هذا مختلف فيه، أنه يجب عليه النظر في العلاقة أو لا يجب عليه النظر في العلاقة. واضح؟ هذا مختلف فيه ولا إلزام بمختلف فيه. طب هنقرأ الكلام مرة أخرى. الجواب أن اللازم هو الاستغناء في التجوز. الجواب أن اللازم هو الاستغناء في التجوز عن النظر في العلاقة، وهذا مختلف فيه. والذي اتفق عليه افتقار الواضع في الوضع إليه لا افتقار المتجوز في تجوزه ولا إلزام بمختلف فيه. فهمتم؟ ممكن نخلص؟ نعم؟ طيب ممكن نكتفي بهذا القدر. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.